بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. قال: وقال ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. فقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. أنا ابن عبد المطلب يعني أنه نسب نفسه كما هو الحال إلى عبد المطلب، وإن كان عبد المطلب كافرا، فالنبي نسب نفسه أيضا إليه فهو حفيده صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فير، يا بني عدي ببطون قريش. إذن الذي يسلم الآن، مثلا شخص اسمه مثلا سعد أسلم، ولكن اسمه سعد ابن قرقس مثلا، هل يمكن أن يترك اسمه على هذا لاشتهاره به بين الناس، أن يلزم أن يغير اسم أبيه؟ أقول: لا يلزم، لأن النبي اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب لم يكن مسلما، بدليل أن أبا طالب عند الوفاة لما قال له الرسول: يا عمي قل لا إله إلا الله، قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فاختار أن يموت على ملة عبد المطلب. فإذا يجوز إبقاء الاسم على الشخص إذا اشتهر به على وجه الخصوص، وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عبد العزى ابن قطن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الدجال ورأيت أشبه الناس به عبد العزى ابن قطن. قال: أيضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. فلشهرته بين الناس استمر هذا الاسم مصاحبا له. فعلى ذلك إن أسلم يهودي أو نصراني واشتهر باسم، جائز إبقاء هذا الاسم، سواء كان اسما له أو كان اسما لأبيه أو اسما لجده، والله أعلم. قال: وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل، ينسبهم إلى قبائلهم: يا بني فلان، يا بني فلان. ثم إنه بالنظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أن عمومهم إلا ما نظر بقي على اسمه، على اسم أبقى على اسم أبيه وعلى اسم جده. فمثلا حتى من النساء أو من الرجال: عمر بن الخطاب، الخطاب والد عمر وكان كافرا، فما غير عمر اسم الخطاب. وكذلك عثمان بن عفان، عفان كان كافرا، وهكذا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب كان كافرا. وكل هؤلاء وغير هؤلاء أبقوا على أسمائهم وعلى أسماء آبائهم، حتى النسوة زينب بنت جحش، جحش ما كان مسلما، جحش ما كان مسلما. وكذلك صفية بنت حيي، حيي بن أخطب كان يهوديا ومات على يهوديته، وهكذا، والله أعلم. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. تستطيع أن تترجم لهذا السند؟ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. تعرف هؤلاء الرجال؟ أبو اليمان من؟ الحكم نافع. نعم أخبرنا شعيب. لا شعيب ليس ابن الحجاج هذاك شعبة، إنما هذا شعيب ابن أبي حمزة. زيد أبو الزناد من؟ عبد الله بن زكوان. حسنت. والأعرج؟ لا أخطأ، عبد الرحمن بن هرمز. حسنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير ابن العوام عمة رسول الله. ما اسمها يا شيخ صلاح؟ أم الزبير عمة رسول الله. ها سيدة صلاح. طيب هذا المتكلم جلب لنفسه الابتلاء. صفية بنت عبد المطلب لها أخت، أختها هي أم زينب بنت جحش. ما اسم أختها التي هي أم زينب بنت جحش؟ لأنها عمة رسول الله أيضا، يعني صفية لها أخوات منهم أخت أم زينب بنت جحش، لأن الرسول ابن عمة زينب بنت جحش والرسول ابن خال زينب بنت جحش. فما اسم أمها؟ دعه لا تظلمه. خلاص كده متعدين. طيب ماذا عندك؟ لا ليست عتيكة. من يعرف عتيكة وفاختة؟ أنت دير بين عتيكة وفاختة لماذا؟ نعم ما اسمها؟ أميمة. أميمة بنت عبد المطلب أخت أبي طالب وأخت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمها أميمة بنت عبد المطلب، هي أم زينب بنت جحش وهي أخت صفية بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز زواج الأقارب خلافا لما يقوله الأطباء المحدثون. الأطباء يقول إياك أنك تزوج قريبة لك، فنقول إن الرسول تزوج زينب بنت جحش وعلي تزوج فاطمة فأنجبت له سيدة شباب الجنة حسن وحسين. صح الكلام؟ والله يقول: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. ولم يزل بنو هاشم يزوج بعضهم بعضا، وأهل الصعيد جلهم يتزوج من نفس القبيل. صح ولا غلط الكلام؟ أما ما أوردوه فليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قد يقدر أن يكون الولد من امرأة أجنبية معوقا، وقد يقدر أن يكون الولد من بنت العم صحيحا سويا، وهكذا والله أعلم. قال: يا أم الزبير بنت العوام عمة رسول الله، يا فاطمة، يعني مش طنط رسول الله، أمك تعلم البنت تقول لها طنط، يا نينة، يا تيزة، يا أسماء جديدة والله من أعرف لها، أنا أعرف لها اسم. هل الرسول قال استأذنت ربي أن أزور قبر نينة أو قبر ماما؟ صح. فلغة العربي ينبغي أن تسود وأن تعلو، لأنها اللغة التي نزل بها القرآن. لكن الآن البنت تسألها: أنت متخرج من إتولك؟ تجارة إنجليزي. تجارة إنجليزي يعني تذكر إنجليزي لماذا؟ افتخارا وتباهيا، لا تفتخر يعني بأنها حاملة لكتاب الله أو أنها متقنة للغة العربية. لا تجار إنجليزي، لازم تجيب كلمة إنجليزي. دائما المهزوم يحاول يقلد من هزمه، دائما هكذا المهزوم يحاول أن يقلد من هزموه والعياذ بالله. فلنعتز بلغة الكتاب العزيز ولغة السنة بلسان عربي مبين. قال: يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئت. بياض ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، يعني أمك من عائلة زيد وأبوك من عائلة عمرو، إذن أيضا أنت من آل زيد. نعم أنت من آل عمرو أصالة، لكن أيضا أنت من من آل زيد ابن أخت القوم منهم. قال: باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أرفدة. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تغنيان وتدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منن، أيام منن. فجعل أيام التشريق أيام عيد، جعل أيام التشريق أيام عيد. الشاهد منه أن الجاريتين كانتا تغنيان وتدففان وتضربان، يعني يضربن بالدف. فالسؤال: ما حكم الضرب بالدف يا أخانا محمد؟ جائز؟ جائز دوما أو يعني جائز بمعنى مستحب، ولا جائز في المناسبات، ولا يعني في المناسبات لا تسريب على من فعل ذلك، صح كده؟ تدففان وتضربان وتغنيان في الآيات، طبعا أغاني ليست قبيحة، صح كده؟ طبعا يعني هل النساء هن اللواتي قلنا فعلنا ذلك، ولا هل نما إلى علمك أن الرسول كان يطبل، أو أي صحابي من الصحابة الفضلاء؟ قالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم، فقال النبي، أي زجرهم أبو بكر، عفوا في سنة سقط، ردت إلى السند الأول، يعني مذكور في المتن عمر، أيوة، فزجرهم عمر، سقط عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، أمنا يعني أنتم في أمان يا بني أرفدة، يعني من الأمن. الشاهد أنه أخذ من ذلك جواز نظر المرأة إلى الرجال إذا أملت الفتنة، فعائشة كانت شابة، لأن الرسول تزوجها بنت 9 مات عنها وهي بنت 18، ففي هذه المدة كانت تنظر وهي في شبابها، ومع ذلك لم يزجرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل في رواية أنها قالت: كنت أضع خدي على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر من شق الباب إلى الأحباش يلعبون، والنبي قال لي: يا حميراء، تشتهين تنظرين؟ فنظرت إليهم وهم يلعبون في المسجد. قال لها النبي: يا حميراء، تشتهين تنظرين؟ باب من أحب أن لا يسبى نسبه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال: كيف بنسبي؟ قال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني سأستثني نسبك من سأهجوهم. قال وعن أبيه قال، يعني عروة: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشعر جائز بضوابطه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، وقوله: من بعدي اسمه أحمد، يعني الرسول له اسمان في القرآن، محمد وأحمد. أما الأوصاف الرسول والنبي، أو الألقاب الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام، والمدثر والمزمل والبشير والنذير ونحو ذلك. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، أي الذي لا نبي بعدي. أسألك سؤالا يا رضا، أرضاك الله يا رضا، الرسول قال لي خمسة أسماء: محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشم. هنا في هذا الباب ورد في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أسمائه نبي التوبة، نبي المرحمة، وهكذا رواية أخرى نبي الملحمة. كيف تجمع؟ من العلماء من قال لي خمسة أسماء لم يتسمى بها نبي قبلي، هذا واحد. من العلماء من قال لي خمسة أسماء معظمة، هذا الثاني. خمسة أسماء شهيرة لي، وإن كانت ثم أسماء أخرى. لكن أنا رميت إلى شيء آخر يا رضا. صحيح مسلم أيضا لما قال الرسول لي أسماء وذكر منها نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، إذن الإضافات يؤخذ منها أسماء نبي الرحمة، صح كذا ولا؟ سلمنا بهذا. فإذا إذا نقلت هذا إلى أسماء الله الحسنى، فمن العلماء من قال تؤخذ من الإضافات أسماء أو تسمى على الأقل كما جاءت، يعني مثلا خير الناصرين، هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ فبعض العلماء يقولون الأسماء هي الأسماء المفردة، الأسماء المفردة، مثل قوله تعالى مثلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. ومن العلماء من أخذ من الإضافات أسماء: خير الناصرين أخذ منها الناصر، خير الرازقين أخذ منها الرازق، أرحم الراحمين أخذ منها الراحم. ومن العلماء من جعل نفس المركب اسما: علام الغيوب، فقال إن علام الغيوب اسم، يأتي مثلا بديع السماوات والأرض، هل آخذ من بديع السماوات والأرض اسم البديع، سمي عبد البديع، أو لا يجوز إلا عند الإضافة، لأنه ما ورد في القرآن أن الله اسمه البديع منفرد، كما قال الملك القدوس السلام ما فيها البديع، إنما جاءت على الإضافة بديع السماوات والأرض. وعلى هذا فسر فاطر السماوات والأرض، هل أخذ اسم فاطر أم لا أخذ اسم فاطر؟ وهكذا كما سلف الأسماء المصدرة بذو: ذو الفضل العظيم، ذو الجلال والإكرام، ذو المعارج، هل هذه تعد أسماء؟ لذا دار الخلاف بين العلماء فيها، فقالوا إن النبي قال أنا نبي التوبة، اسمي من أسماء نبي التوبة، فجاءت على الإضافة نبي التوبة نبي المرحمة، فجاءت على الإضافة وجعلها النبي أسماء، فأجرى على ذلك ما كان على هذه الشكل، وقالوا تصلح للنداء بها والدعاء بها. فالله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فما كان يدعى به اعتبرناه اسما بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. فيقول مثلا: ذو الجلال والإكرام، أقول يا ذا الجلال والإكرام، بل ورد في الأثر أو الخبر المرفوع على الخلاف في الوقف والرفع: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني اجتهدوا في الدعاء بماذا؟ بقولكم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا وأنت خير الرازقين، يا واسع المغفرة، يا غافر الذنب، يا قابل التوب. فدار الخلاف في هذه القواعد، هل يكون الاسم مفردا فقط أو يجوز أن يكون مضافا؟ لذا ترى الأولين اختلفوا اختلافات طويلة في تعديد الأسماء الحسنى، أولا لأنه لم يرد فيها نص يعينها بالضبط، الأحاديث التي وردت في تعيينها بالضبط أحاديث ضعيفة، من ثم حصل الخلاف، لدرجة أن بعضهم أخذ من قوله تعالى والأكثرون على خلاف ذلك، الأكثرون على خلافه أخذ اسم الزارع من قوله تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وأخذ اسم الماهد من قوله تعالى والأرض فرشناها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فأخذ الموسع وأخذ أيضا الماهد وقال الآية تشهد لذلك، لكن الأكثرون على المنع. بل إن بعضهم أخذ وأشار إلى ذلك ابن تيمية أنه روي عن الإمام أحمد أنه كان يقول يا دليل الحائرين، ورفض فريق من أهل العلم وهم الأكثر أن يدعى الله باسم يا دليل الحائرين. فهكذا وقعت الاختلافات في تعديد الأسماء الحسنى لهذا السبب. هل الإضافات يؤخذ منها أسماء؟ المحتجون بأخذ الأسماء قالوا إن الله ذكر ذلك في الكتاب، خير الناصرين، خير المنزلين، خير الفاتحين، أحكم الحاكمين إلى غير ذلك، والنبي قال أنا نبي التوبة، من أسماء نبي التوبة فاعتمدوا هذا. ومن العلماء قالوا إنه يجوز الدعاء بها، يجوز الدعاء بها. فلذلك جرت بعض الاختلافات في هذا الصدد، اختلافات طويلة من شاء ما ذكر، واختلافات أكثر بسبب النزاع في صحة الخبر، النزاع في صحة الخبر. إن الله حي ستير، من حسن الخبر أخذ الحية والستير، ومن ضعف الخبر وأعله كما هو رأي فريق من المحدثين لم يعتمد لا اسم الحي ولا اسم الستير، وهكذا اسم المنان، هكذا اسم الجواد، هكذا اسم المحسن، هكذا اسم المعطي، كل هذه دارت فيها اختلافات. فقد تجد أحيانا لفظة علة، يعني إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، فبالجامع تجد أن الأكثرين رواها بلفظ إنما أنا قاسم والله يعطي بالفعل، فحكم على لفظة إنما أنا قاسم والله معطي بأنها شاذة من هذا الباب. وهكذا دار الخلاف لعدة أسباب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.